الإنسان بحاجة لعلم الدين، التاجر بحاجة، والذاكر بحاجة، والداعي بحاجة، كل الناس يحتاجون لعلم الدين. الذي لا يتعلم علم الدين كالذي نزل في البحر وهو لا يعرف السباحة. علم الدين دليل الفلاح والنجاح والنجاة في الآخرة، وبه يعلم شكر الله تعالى، لأن شكر الله تعالى هو طاعة الله، أداء الواجبات واجتناب المحرمات. هذا الشكر. فمن لم يتعلم علم الدين كيف يضمن أنه يشكر الله؟ لا يضمن. فعليكم بتعلم علم الدين مشافهة من الثقات وبسند متصل إلى سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.